بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الدرس 25 من الدروس المتعلقة بالتعليق على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، وهي العقيدة التي ضمنها كثيرا من معاني العقيدة الصحيحة، العقيدة السلفية، العقيدة السنية، التي تشرح ما يجب على المسلم أن يكونه أو أن يكون عليه من المعتقد ليسلم له دينه، وليسلم له اعتقاده، وليسلم له ولتسلم له ملته. وكنا توقفنا في الدرس الماضي أثناء الحديث عن كلامه رحمه الله تعالى عن كرامات الأولياء، وكان من كلامه رحمه الله في ذلك قوله: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، والمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. وكنا تحدثنا في تقرير هذا من كلام السلف والأدلة الدالة على الكرامات التي وردت في القرآن الكريم، بعض الكرامات التي وردت في آثار الصحابة والتابعين، ثم ذكرنا المخالفين لذلك، وقلنا إن المخالفين في هذا الأمر على فرقتين: فرقة جافية وفرقة غالية. أما الفرقة الجافية فهم المعتزلة الذين أنكروا الكرامات بزعم أن الكرامات تختلط مع الآيات التي يعطاها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دليلا على نبوته، وبينا بطلان هذا الموقف، وأن الكرامات لا يمكن أن تختلط بالآيات التي يعطاها الأنبياء، أولا لأن الكرامة هي تبع لتصديق النبي والإيمان به في الأساس، لأنها فعل الله تبارك وتعالى، ولا يؤتى الظالمون والمجرمون شيئا من الكرامات، إنما تتنزل عليهم الشياطين كما قال الله تبارك وتعالى. وقلنا إنه لا يمكن، لو كان صاحب الكرامة ضال مضل داعية إلى الضلالة لا يختلط حاله على أهل الإيمان، إنما يختلط حاله على أهل الجهل والانحراف، نسأل الله العافية. والباب هذا أيضا باب النبوة قد أغلق ب ختم الرسالة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وختم الرسالات بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا نبي بعده. ثم ذكرنا بعد ذلك الغالون في الكرامات وهم الصوفية، وقلنا إن الصوفية اعتمدوا أن الكرامة هي أساس من أسس الولاية، ويبنون على الولاية ضلالات عديدة، حتى يعتبرون أن الولي أرفع قدرا من النبي، ويقولون النبي في منزلة فوق الرسول ودون الولي، ويجعلون الولاية هي الأصل في النبوة، وأن الأنبياء يأخذون من مشكات الولاية. فبنوا إذن على الكرامات مقام الولاية، والولاية له مقام عندهم عال مبتدع لا شك وضال لا شك، لأنه لا يوجد له أي دليل شرعي في الكتاب ولا في السنة، وحده قول الله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالذين آمنوا وكانوا يتقون هؤلاء جميعا هم أولياء الله تبارك وتعالى، ولا يتميزون بشيء، وليس لهم يعني شيء من التميز، فضلا عن أن يصلوا إلى مقام النبوة أو أن يكونوا أعلى من مقام النبوة. وقلنا تقريرا لهذا أن الصوفية قرروا مع أو يعني افتروا بمعنى أصح، وادعوا دعاوى كثيرة في الكرامات، ولهم كتب تتعلق بملاحقة هذه الكرامات وتدوينها، واعتبار من ظهرت على يديه أنه ولي من الأولياء. وكنا ذكرنا ما يتعلق ببعض دعاوى الكرامات، كدعوى بن عربي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بإخراج كتاب فصوص الحكم، وقلنا إن كتاب فصوص الحكم كتاب كله كفر من أوله إلى آخره، نسأل الله العافية، ومع ذلك هذا الضال يقول إن الله تبارك وتعالى إن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه هذا الكتاب وقال له أخرجه إلى الناس ينتفعون به. ولا شك أن هذا هذه الدعوة ينطبق عليها قول الله تبارك وتعالى: ومن أظلم من افترى على الله كذبا نقول إن هذا الرجل الذي ادعى هذه الدعوة على كتابه الفصوص ينطبق عليه قول الله تبارك وتعالى: ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فهؤلاء لا شك أنهم ظلمة، نسأل الله العافية. والأمثلة في الواقع على هذا كثيرة جدا، ومن المستحسن أن ننبه على مثل هذه الأمثلة لأنها هي التي تبين ضلال هؤلاء القوم وتبين غلوهم وانحرافهم في هذا الباب. منها دعوة تتعلق بأبي حامد الغزالي، أن رجلا اعتكف على كتاب الإحياء لأبي حامد ثم قرأ في ليلة تأليف أحد أهل العلم في الرد عليه، يعني في الرد على أبي حامد، فعمي الرجل فسجد لله تعالى من حينه وتضرع وأقسم أنه لا يقرأه أبدا، فرد الله عليه بصره. يعني أن هذه الكرامة التي زعموها لهذا الكتاب الإحياء، ومع ذلك فالإحياء فيه يعني طامات كثيرة وإشكالات عظيمة في الواقع. لهذا يقول قاضي الجماعة أبو عبد الله محمد بن حمدين القرطبي: إن بعض من يعظ ممن كان ينتحل رسم الفقه ثم تبرأ منه شغفا بالشرعة الغزالية والنحلة الصوفية أنشأ كراسة تشتمل على معنى التعصب لكتاب أبي حامد إمام بدعتهم، فأين هو من شنع مناكيره ومضاليل أساطيره المباينة للدين ومن ضمن ما أورد الغزالي في هذا الكتاب أن من علم المعاملة المفضي إلى علم المكاشفة الواقع بهم على سر الربوبية الذي لا يسفر عن قناعة ولا يفوز باطلاعه إلا من تمطى إليه ثبج ضلالته، نسأل الله العافية. فهذا في الواقع كله من الإشكالات، لأن الغزالي عفى الله عنه وعنه وقد قال في كتابه: للربوبية سر لو ظهر لبطلت النبوة، وللنبوة سر لو كشف لبطل العلم، وللعلم سر لو كشف لبطلت الأحكام. لا شك أن هذا من الكلام الذي فيه جهل شديد وتجاوز للحدود الشرعية. وهذا الباب في الواقع يعني باب واسع كما ذكرت، لا يعني ليس له حد في الواقع من كثرة الضلالات المرتبطة به، فإن الصوفية كما ذكرت جعلوا الكرامة علامة الولاية، والولاية علامة التصرف في الكون إن صح التعبير، وعلامة مزاحمة الربوبية. لهذا اهتموا بذكرها وذكر أشياء حتى مستشنعة جدا ويعتبرونها من الكرامات، ومن ذلك ما ذكر الشعراني عمن يسمى بركات الخياط، يقول: ذهب إلى بيته بعد موته، يعني أن بركات الخياط أن الشعراني ذهب إلى بيته بعد موته، يعني بعد موت بركات الخياط، قال: فأخرج لي خادمه طعاما. هذا كلام الشعراني، يعني هو يحكي هذه الحكاية، ويعني لا أتوقع أن يكون يكذب على من يرى ولايته. يقول: فأخرج لي خادمه طعاما فيه أعضاء آدمي ذراعه ورجله، فنفرت منه، فصار الخادم يقول لي: هذا لحم ضاني وأنا أرى مشط رجلي طفل وأصابعه ويديه وذراعه. يعني انظر يا رعاك الله كيف هذه التجاوزات الخطيرة وهذه الدعاوى الخطيرة، يخرج له أعضاء طفل من يعني قدر كان عند هذا الرجل بعد موته، ويقول له هذا لحم ضاني وهذا الشعراني يراه أعضاء طفل. قال نعم، فقلت ذلك لأخي أفضل الدين، فقال هذا كان حاله في حياته، تأكل معه مرة حماما فيقلبه سمكا ثم دجاجا، ونحن ننظر، ويذبح خروفا ويضعوه في الدست فيصير كلبا فيأكله وحده. لا شك أن هذه من أغرب الدعاوى التي تدعى لهؤلاء الناس، فإن هذه الكرامة مستمرة فيما يزعمون حتى بعد موت هذا الرجل الذي يقولون يعني له هذه الكرامات، نسأل الله العافية. وهذه الكرامات كما قلت هي وسيلة للشرك والكفر ودعاء غير الله وعبادة غير الله. لهذا يحكى عن محمد بن أحمد وطب قال: كنت مسافرا بأرض الحبشة، فخرج علي اللصوص وأخذوا بغلتي وما عليها وأرادوا قتلي، فاستغثت بالشيخ أبي بكر يعني العيدروس، وقلت يا أبا بكر العيدروس 3 مرات، فخرج عليهم رجل عظيم ورد بغلتي وما عليها وقال: سر حيث شئت في أمان الله. نسأل الله العافية. يعني هذا تصحيح للشرك والكفر بمثل هذه الدعاوى التي في حقيقتها بالنسبة للحق والباطل لا تسمن ولا تغني من جوع. وكذلك التيجاني نسأل الله العافية، يعني هو فيما يظهر لي من أكذب الناس، أو من يروي عنه من أكذب الناس، لأنه نسأل الله العافية يكذب كذبات يعني لا يقبلها إلا سفيه، لا يقبلها إلا قليل العقل عديم الفهم قليل الدين، لا يفهم الدين ولا يعرف حقيقة الدين. يقول علي حرازم عن شيخ التيجاني أنه قال، يعني التيجاني: أخبرني سيد الوجود يقظة لا مناما. انظر يا رعاك الله كيف يفترون على نبي الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يقول هذا الجاهل: أخبرني سيد الوجود يقظة لا مناما، قال لي: أنت من الآمنين، وكل من رآك من الآمنين إن مات على الإيمان، وكل من أحسن إليك بخدمة أو غيرها، وكل من أطعمك يدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب. سبحان الله، سبحان الله، لما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن الذين لا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، قال: هؤلاء معهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. أمور تتعلق بتعظيم الخالق جل وعلا وتعظيم توحيده وتعظيم الإيمان به هؤلاء. أما هذا يقول: من أطعمك فإنه يدخل الجنة بلا حساب ولا عقاب. قال: ثم ذكر ضمانات كثيرة جدا لمن رأى التيجاني وأحبه وأطعمه أو أخذ بورده لهم ولآبائهم، يعني نصوص كثيرة لا نستطيع في الواقع أن نأتي عليها، ولكن منها ما يعني هو مشتهر عن التيجانية، وهو الصلاة التي يسمونها صلاة الفاتح. يقولون وهي: اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. هذه الكلمات التي افتراها هذا الرجل التيجاني ماذا يقول فيها حتى يروجها على الناس ويكذب عليها؟ كأنهم يحسبون أنهم حين يكذبون للدين فهو في مصلحة الدين، والواقع أنهم نسأل الله العافية يدمرون دين أنفسهم ويبطلون أديان من يأخذ بكلامهم. يقولون أن الرسول، هو يقول التيجاني، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبره أولا أن المرة الواحدة يعني من صلاة الفاتح تعدل من القرآن 6 مرات. قال: ثم أخبرني ثانيا أن المرة الواحدة تعدل من كل تسبيح وقع في الكون، ومن كل ذكر، ومن كل دعاء كبير أو صغير، ومن القرآن 6,000 مرة. انظر يا رعاك الله كيف يعني هذا الرجل يفتري هذه الافتراءات ولا يستحي، ولا يستحي من أن هذه الافتراءات لا تنطلي على عاقل، إنما تنطلي على سفهاء وعجم وبجم لا يفهمون ولا يعني يعرفون النور ولا يعرفون القرآن ولا يعرفون السنة ولا يعرفون الدين. نسأل الله العافية. هذا غيظ من فيض في الواقع، وشيء يعني قطرة من بحر في هذا النتن الذي يذكره هؤلاء الناس، وجله إن لم يكن كله في الواقع مكذوب على أصحابه، بالإضافة إلى أنه حتى لو ثبت صدق شيء من الكرامات فنحن نقول الكرامة إذا ثبتت لأحد لا تعني عصمته ولا تعني ولايته ولا تعني أنه لا يمكن أن يخطئ أو لا يمكن أن يضل ولا أو لا يمكن أن أو أنه يجب اتباعه، فضلا عن أن يشرك به مع الله تبارك وتعالى أو أن يدعى أن يستغاث به من دون الله عز وجل. فذلك كله نسأل الله العافية ضلالات متراكبة ومتراكمة. هذا ما يتعلق بالكرامات التي أشار إليها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ثم قال رحمه الله تعالى في ختام كتابه هذا المبحث العظيم، ثم قال: من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة، ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين، والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. هذا النص من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، هذا النص وهو مطول من كلامه رحمه الله تعالى، قرأته لأبين به أن المرجع عند أهل السنة ما نص عليه شيخ الإسلام هنا رحمه الله، وهو التميز وهو تميز أهل السنة والجماعة، يعني أهل السنة والجماعة يتميزون بهذه الميزة التي لا يشركهم فيها أحد من أهل البدع البتة، لا أشعرية ولا ماتريدية ولا فضلا عن المعتزلة، فضلا عن الشيعة، فضلا عن الخوارج، وهي اتباع آثار الرسول الله صلى الله عليه وسلم باطن المظاهر، واتباع سبيل السابقين. أما اتباع السنة فكلا يدعي أنه يتبع السنة، كلا يدعي أنه يتبع السنة، لأن السنة منصوص عليها في كتاب الله، وواجب اتباعها، واتباعها تصديق شهادة أن محمد رسول الله، ولكن الذي ينحرفون عنه كثير من المسلمين هو اتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الاتباع مهم جدا للتمييز بين أهل السنة وأهل البدعة، وبين أهل الحق وأهل الباطل. لماذا؟ لأن ادعاء الكتاب والسنة هذا ادعاء واسع يدعيه كل من ينتمي للإسلام انتماء صحيحا، إلا أن يكون الرافضة، من عداهم كلهم يدعون أنهم ينتمون إلى السنة، ويعظمون البخاري ويعظمون مسلم، ويقبلون أحاديثهما، يقبلون هذه الأحاديث، ولكنهم في الواقع ينحرفون عن منهج الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. لماذا؟ لأن السنة موجودة والكتاب موجود قبله، والإشكال أنه دخلت فهوم على المسلمين تتعلق بالكتاب والسنة، يعني تتعلق بالنصوص. فمثلا الأشعرية وهم من أمثل الفرق وأقربها إلى أهل السنة، رؤوسهم وأئمتهم ينصون على أن الكتاب يعني نصوص القرآن هذه قطعية الثبوت ظنية الدلالة، يعني دلالتها ظنية، فلذلك ينحرفون في الدلالة ويأخذون من الدلالة ما يتناسب مع معتقدهم. وإذا جاءوا إلى الأحاديث قالوا هذه الأحاديث ظنية الثبوت ظنية الدلالة، ويقدمون عليها العقل باعتبار أن العقل يقولون أصل للشرع، لأن العقل هو الذي دل على صحة الشرع، فبالتالي يرون أن الواجب اتباع العقل إذا تعارض مع الشرع، وهذا أصل من أصول ضلالتهم نسأل الله العافية، وأصل من أصول ضلالة المتكلمين. وكل فرقة من هذه الفرق تضع العقبات أمام النصوص الشرعية لا ينكرونها. هؤلاء الصوفية رأيتم يعني ما يقررونه من خلال المنامات، ومن خلال دعاوى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، من خلال دعاوى رؤية الخضر، أو الإلهام الذي يقولونه، فإنهم ينصون على أن علومهم علوم إلهام بخلاف علوم الناس الآخرين فهي علوم أوهام، ويقولون إننا نأخذ ديننا حيا عن حي وليس ميتا عن ميت، ومن هذه الدعاوى التي لا أزمة لها ولا أعنة في الواقع. كل هذه عقبات يضعونها في وجه النصوص الشرعية، يضعونها في وجه النصوص الشرعية، ولكن الذي يميز أهل السنة ويريحهم إلى الحق ويشرح صدورهم له ويبعثها أو يملأها يقينا هو أن الله عز وجل أمر باتباع طريقة السلف الصالح، فقال تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. انظر يا رعاك الله ماذا يقول الله عز وجل، قال: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فإذا الله تبارك وتعالى هنا أثبت الرضا للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فما من متبع لهم بإحسان إلا وهو متحقق على هذه الدرجة، ولا شك أن من خالفهم فهو منحرف عن هذه الدرجة. والله تبارك وتعالى يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يستدل بهذه الآية الشافعي رحمه الله تعالى على وجوب اتباع سنة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وسنة الخلفاء الراشدين يجب اتباعها بهذه الآية، لأنه يقول: ولو لم يكن اتباعهم واجبا لم يوجب الله تبارك وتعالى للمخالف لهم أو المشاق لهم النار. فالآية صريحة: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولذا يقول عمر بن العزيز رحمه الله على هذه الآية: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها اتباع لكتاب الله وقوة على دين الله واستكمال لطاعة الله، ليس لأحد من الخلق تغييرها ولا النظر في شيء مما خالفها، ومن خالفها واتبع غيرها ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. فهذا الفهم وهذا الفهم لهذه النصوص موجب لاتباع سنة الصحابة رضوان الله تعالى عليه، والمسلم غير مخير في هذا الأمر. يعني حين ينص شيخ الإسلام على هذا في الواقع المسلم غير مخير في هذا. لماذا؟ لأنه إذا أتيت فرضا لآية مثل قول الله تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى، تجد أن الصحابة استعملوها استعمالا كما هي وساقوها كما هي، ولم يفهموا فيها غير استواء الله على عرشه، والذي يعني علو الله عز وجل على عرشه. فجاء المتكلمون وقالوا، منهم من قال: لا يمكن أن يكون الله عز وجل استوى على العرش، ولا يجوز أن يقال استوى على العرش، بل من يقول إن الله استوى على العرش بمعنى على ورفع فقد جسم، والمجسم كافر، وما إلى ذلك من الكلام الطويل العجيب الذي يذكرونه، والسلسلة من الكفريات التي يلزمون بها من قال إن الرحمن على العرش استوى، مع أن الله عز وجل في 7 آيات يقول هذا الكلام. ويعتبرون كل من قال إن الله في العلو فهو مجسم ومحدد ومقرر لله تبارك وتعالى الجهة، وهذه صفة الأجسام، وخذ من هذه المتلاحقات التي يذكرونها في مخالفة أو في تقرير ما يرون من المعتقد ومخالفة ما ثبت عن الله عز وجل وعن رسوله وعن أصحابه رضوان الله تعالى عليه. وأظن أنه سبق هذا معنا. فمثلا زينب رضي الله تعالى عنها تقول مما يقرر علو الله عز وجل، تقول زوجكن أهلكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، وزوجني الله من فوق سبع سماوات. فهذه زينب رضي الله تعالى عنها هذا فهمها، ولو كان هناك فهم مخالف لظاهر هذه الآيات لبينه الصحابة رضوان الله تعالى عليه، ما كان لهم ألا يبينوه، بل إنه لوجب على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبين ذلك. لهذا الاهتداء بمنهج الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هو ميزة أهل السنة، ميزة أهل السنة. أينما رأيت رجلا يعتمد منهج أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن سلك طريقهم والتزم بمنهجهم فهذا تجده سني وتجده سلفي وتجده من أهل السنة والجماعة. وهذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال شيخ الإسلام هنا في حديث الأرباض بن سارية: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. يعني أن من انحرف عن هذه السنة وهذا المنهج فإنه سيقع في الضلالات والانحرافات العديدة، وهذا الواقع، وهذا الواقع. فلا تجد منحرفا، خذ من شئت من المنحرفين عن السنة، خذ من شئت من المبتدعة، صوفي أو أشعري أو ماتريدي أو معتزلي أو جهمي أو رافضي أو زيدي أو إباضي أو خارجي أو داعشي، خذ ما شئت من هؤلاء ستجد أنهم قد انحرفوا عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين المهديين. فلذا هذه الميزة يجب أن ينتبه عليها، ينتبه لها كل مسلم ويضبط معتقده عليها، ليتحقق له بإذن الله تعالى الاستقامة على دين الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحة الانتساب إلى الكتاب والسنة. لهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. يعني هذه ميزتهم، أنهم يعتمرون العقائد والعقيدة هي ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه ميزة أخرى من ميزات أهل السنة، وهو أنهم لا يعتقدون إلا ما جاء في الكتاب والسنة، لا يعتقدون إلا ما جاء في الكتاب والسنة، وكل ما خالف الكتاب والسنة يعرضون عنه. فإذا نظرت مثلا في الرافضة حين يقررون مسألة الإمامة ويطبلون لها ويزمرون، والإمامة قالت والإمامة فعلت والدنيا كلها والناس كلهم خلقوا من أجل تقرير الإمامة، والإمامة الركن الأعظم في الدين، والدين بني على ثلاثة أثاثي أعظمها الولاية، وخذ من هذا الكلام ما شئت من التطبيل الذي لا يعني كما يقال أرى جعجعة ولا أرى طحنا. فالواقع أنك إذا بحثت قل له أعطوني دليلا على هذه الإمامة. الله عز وجل ذكر الإيمان به والإيمان برسوله وملائكته وكتبه واليوم الآخر والقدر، كل ذلك ذكره في القرآن في مواطن كثيرة، وذكر أصول الدين وأصول الملة والشرائع وحتى يعني أمور الطلاق والرضاع وما إلى ذلك، هذه ذكرها كلها على يعني يسر بعضها وسهولته ذكره، وأنه لا يشكل شيئا خطرا في الدين، ومع ذلك ذكره. ثم لا يذكر هذه الإمامة التي تدعون وتطبلون لها بهذا التطبيل، لا شك أنكم ضالون، لا شك أنكم منحرفون عن دين الله المنزل في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو رجعوا إلى كتاب الله لأدركوا هذه الحقيقة، ولكنهم يقدمون كلام معمميهم، يقدمون كلام معمميهم وكلام ضلالهم، بل وكلام فجارهم، لأن كثيرا من رواة كتبهم هم من الفجار، كما يعرفهم ويعرف بهم الرافضة والسنة يعرفون بهم، ومع ذلك يقدمون كلامهم على كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح. ثم يقول شيخ الإسلام: ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، يعني أنهم المتبعون للكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة يعني أهل السنة والجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، يعني هذا في اللغة. وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه أهل العلم، يعتمد عليه في العلم والدين، يعني أن الإجماع والجماعة هذا جزء من منهج المسلمين. فلذلك كونه يقال لهم أهل السنة والجماعة فهذا في الواقع ينطبق على حقيقة مسلكهم ومنهجهم وما يؤمنون به وما يلتزمون به وما يسيرون وفقه لا يتعدونه قيد أنملة. ثم قال رحمه الله: وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة. انظر يا رعاك الله دقة هذه الألفاظ من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين، مما له تعلق بالدين، يعني أي دعوة دينية تمر بك الآن وغدا وبعد غد وإلى يوم الدين يجب أن تزنها بهذا الميزان الذي لا يخطئ، بهذا الميزان الذي لا يخطئ، بهذا الميزان الذي نزل من الله تبارك وتعالى. القرآن الميزان، والسنة الميزان، ومنهج السلف الميزان الذي يقاس به كل أفعال الناس وكل قضايا الدين. فما من قضية دينية واضحة صريحة في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم منهج السلف الصالح فعض عليها بالنواجذ، فعض عليها بالنواجذ. وما من قضية دينية لا أصل لها في كتاب الله أو لا أصل لها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا أصل لها في منهج الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فألقها في المزابل، فألقها بالمزابل مهما ادعى لها أصحابها من الدعاوى، مهما ادعى لها أصحابها من الدعاوى. ثم قال رحمه الله: والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. يعني الإجماع هو ما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، هذا منضبط إجماع الصحابة، ومن سلك سبيلهم منضبط أيضا، لأن إجماع من بعدهم مرتبط بإجماعهم، مرتبط بإجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ثم قال رحمه الله تعالى في آخر هذه الرسالة: ثم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. يعني أن من ميزات أهل السنة أو من خصائصهم أو من صفاتهم رحمهم الله وجعلنا الله تبارك وتعالى في الحياة معهم ومنهم وممن التزم منهجهم وجعلنا في الآخرة من حزبهم ومن وفي إطارهم وفي مجموعتهم. فقال: من أصولهم أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سمة من سمات هذه الأمة، كما قال الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون. يعني انظر رعاك الله حين قال خير أمة أخرجت للناس، قال يعني يذكر ميزة وهي لها ميز كثيرة ولكنه نص على هذه الميزة هنا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهذه الميزة التي نص الله تبارك وتعالى عليها قد أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يعني أن الواجب على المسلم أن ينكر المنكر أيا كان بطريقة ما، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى، لأنه ليس كل أحد يستطيع أن يغير المنكر بيده، ولا كل أحد يستطيع أن يغيره حتى بلسانه. يمر عليك بعض الأحيان وبعض الأحوال لا تستطيع حتى أن تتكلم في تغيير المنكر، ولكن تستطيع أن تغيره بقلبك أو تنكره بقلبك أو تبغضه بقلب أو تبغضه بقلبك أو ترفضه بقلبك، هذا لا أحد يستطيع أن يتسور عليك في ذلك المكان، ولا أحد يستطيع أن يمنعك من ذلك. فلذا الله تبارك وتعالى لقوله العظيم ورحمته الكريم ورحمته العظيمة قال ما جعل عليكم في الدين من حرج، هذا من رفع الحرج عن هذه الأمة، أنه عليه الصلاة والسلام قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، لأن الله تبارك وتعالى يعلم أنه ليس كل أحد يستطيع أن يغير المنكر بيده. وأهل العلم يقول تغيير المنكر باليد للسلطان ولمن له الولاية الخاصة مثل الرجل في بيته، وباللسان لأهل العلم يبينون الحق، ومن علم حقا ويستطيع أن يبينه بلسانه، والقلب لمن هو دون ذلك وليس له هذه السلطة ولا هذا العلم، فله أن يكره هذا الأمر بقلبه. ثم قال ويرون إقامة الحج والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، يعني أن سمة هذه الأمة وهي الجماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار، ومن شذ شذ في النار. وقال عليه الصلاة والسلام وقال عليه الصلاة والسلام من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق كلمتكم فاقتلوه كائنا من كان، يعني أن الواجب على الأمة أن تحرص على الجماعة. ومن حرص الأمة على الجماعة أن أهل السنة كان من توجيهاتهم المحققة للجماعة أنه يرون إقامة الحج والجمع والأعياد وراء الأئمة ولو كانوا فجارا، قالوا أبرارا كانوا أو فجارا، يعني أن فجورهم عليهم، وأننا أن المؤمنين يتعاونون على البر والتقوى، أن المؤمنين يتعاونون على البر والتقوى، فإقامة الجمعة والجماعة والعيد هذا من التقوى، فنحن نعاونه إذا أقام ذلك، نحن نعاونه إذا أقام ذلك، ولا نخرج عليه في حال أن يعصي الله تبارك وتعالى، ملاحظة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ومحافظة على الجماعة، محافظة على الجماعة وعدم تفريقها. قال ومن صفاتهم ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة، ويدينون بالنصيحة للأمة، يعني أنهم يلتزمون بقول الرسول صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، فإن أهل السنة يتناصحون فيما بينهم، يتناصحون فيما بينهم، يدعو بعضهم بعضا إلى الخير وينصحه في السر لما يرى من خطئه، أو ينصحه إذا استنصحه، يعني إذا استنصح المسلم المسلم في أمر، فإن الواجب عليه أن ينصحه. والنصح يقولون هو النصيحة، أو الناصح من كل شيء هو الخالص، الناصح الخالص، يعني أنه ليس فيه شوائب وليس فيه غش، فإذا نصحت أخاك فيجب عليك أن تنصحه نصيحة خالية من الغش. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، يعني أن أهل السنة يتميزون بالأخلاق الدينية الإسلامية التي أمر الله تبارك وتعالى وأحبها من عباده ورضيها لهم خلقا وسبيلا للتعايش فيما بينهم ونشر المراحم فيما بينهم والتعاون فيما بينهم على البر والتقوى، كما قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فتقرير هذه المسائل هو من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، ومن حقيقة اجتماع كلمتهم، ومن حقيقة اجتماع قلوبهم، ومن حقيقة تناصحهم وتعاونهم على البر والتقوى، وهم يصبرون عند البلاء، يعني إذا وقع بالإنسان البلاء فإنه يصبر، لأن البلاء لا بد منه، كما قال الله تبارك وتعالى ولقد خلقنا الإنسان في كبد، وقال وما أصابكم من مصيبة فبإذن الله، وما أصابكم مصيبة فبإذن الله. لا بد أنه إذا وقعت المصيبة أن تعلم أنها من الله، فإذا علمت أنها من الله، الله عز وجل أرشدك إلى المخرج منها والمحقق للمصلحة فيها، وهي قوله تبارك وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. قال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اذكر، انظر يا رعاك الله، في أول الآيات قال مصيبة، وقال بلى، وقال ثم جعلها من رحمته رحمة منه سبحانه وتعالى. أولئك عليهم صلوات، يعني صلوات يعني ثناء من الله عز وجل، يعني انقلبت النقمة إلى نعمة، والمصيبة انقلبت إلى رحمة وخير وأجر ومثوبة ورفعة عند الله. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فهذه غنائم إذا المسلم وفق أن يكون محققا لها بالوجه المرضي لله تبارك وتعالى، فإنه بذلك يحصل هذه النعم المرتبطة بهذه الأحوال التي تصيبه، وهي التي ليست إلا للمؤمن وحده. هذه الأمور ليست إلا للمؤمن وحده، هذه الأمور ليست إلا للمؤمن وحده، أعني أن الصبر على البلاء والثواب على هذا الصبر في الواقع ليس إلا للمؤمن، ليس إلا للمؤمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه ما من بلاء يصيب المؤمن إلا كان له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. يعني المنافق والكافر لا يستفيد من البلاء الذي يصيبه، لأنه لا يؤجر على شيء من أحواله، نسأل الله العافية، لكفره وفساد عقيدته. قال: والشكر عند الرخاء. والشكر عند الرخاء، والشكر لا شك هو الذي يقيد النعم، كما قال الله تبارك وتعالى: ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن شكرتم لأزيدنكم. فالشكر للنعم هو الذي يقيدها، وهو الذي يزيدها بفضل الله تبارك وتعالى، وهو الذي يزيدها. الشكر للنعم هو الذي يزيد النعمة ويرفع منها ويثبتها بفضل الله تبارك وتعالى. والرضا بمر القضاء، يعني القضاء إذا وقع من الله تبارك وتعالى، فإن الواجب على المسلم إذا كان مما يتعلق بماله أو حاله أو ما إلى ذلك من أحواله الدنيوية، فالواجب الرضا عن الله تبارك وتعالى. ولكن لا يعني الرضا أنك لا تدافع القضاء، لا تدافعه بكل ما تستطيع من الوسائل المشروعة. وكذلك الرضا بالقضاء، يعني إذا أذنب الإنسان ليس له أن يرضى بالقضاء، إذا أذنب فهذا قضاء لا شك ومصيبة لا شك، لكن لا يرضى بها المسلم. فإن الواجب على المسلم إذا وقع القضاء بأنه أذنب ذنبا، فإن الواجب عليه أن يستغفر، فإن الواجب عليه أن يستغفر ويثوب ويرجع إلى الله عز وجل ويتوب، ويرجع إلى الله عز وجل ويتوب. وأما إذا كان في أمور الحياة والدنيا ومصائب الحياة والدنيا، فإن له في الواقع أن يدافع القضاء، فإن له أن يدافع القضاء، وذلك لا يخالف معنى الرضا، وذلك لا يخالف معنى الرضا، لأننا أمرنا أن ندفع القضاء بالقضاء، أمرنا أن ندفع القضاء بالقضاء، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وأنه لا يرد القضاء إلا الدعاء، أو أنه لا يرد القدر إلا الدعاء. فأمرنا أن ندعو، ومن الوسائل والأسباب التي ترفع القضاء إذا كانت مشروعة فإن علينا أن نتخذها، مثل العلاج والدواء وتتبع الأمور المتعلقة بالشفاء وما إلى ذلك، كلها إذا كانت مشروعة الواجب على المسلم أن يتبعها ويأتيها ويدفع قضاء الله بقضاء الله، لأن كل ذلك سواء أخذت الدواء أو لم تأخذه، كل ذلك واقع بقضاء الله وقدره. ثم قال رحمه الله: ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وما من خلق خير إلا وقد دعا إليه عليه الصلاة والسلام وجاء في كتاب الله وسنته، وما من شر أو خلق لئيم إلا وحذر منه وأمر باجتنابه عليه الصلاة والسلام. ومحاسن الأعمال يعني الإحسان إلى الناس في الأعمال وإتقان الأعمال، هذا من الواجب على المسلم في جميع أحواله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا من عمل إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه، يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه، يعني يعطيه حقه من الإتقان، يعطيه حقه من الإتقان. والله تبارك وتعالى ما خلق شيئا إلا وهو متقن، غاية الإتقان. والإنسان إذا توجه عليه عمل أو صار في واجب، يجب أن يتقن العمل، لأن هذا من صفات أهل الإسلام. ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، يعني أن المسلم عليه أن يحسن خلقه، لأن ذلك من معاني زيادة الإيمان، من معاني زيادة الإيمان، لأن ذلك من معاني زيادة الإيمان. ويندبون أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عن من ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين، صلة الأرحام، وحسن الجوار، والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل، والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق، والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، يعني التكبر ينهون عنه. ويأمرون بمعالي الأخلاق، وينهون عن سفاسفها، وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة قد جاء بكل خير يحتاجه المسلم في دينه أو دنياه، فإن الخير جاء في الكتاب والسنة، وكل شر على المسلم أن يجتنبه أو مما يقبح بالمسلم أن يأتيه فإنه سيجد أنه منهي عنه في الكتاب والسنة. ثم قال رحمه الله: وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوق، هم أهل السنة والجماعة، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة. يعني أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقرر أن هذه الأمة حين تفترق على 73 فرقة، فهؤلاء أمة الإجابة، أمة الإجابة، وفيهم أهل البدع وأهل الضلالة وأهل الانحراف، وفيهم أهل الحق، وفيهم أهل الحق، وصار أهل الحق منهم هم المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب، والآخرون هم الذين تمسكوا بإسلام مختلط، بإسلام مختلط بالباطل، والباطل هنا هي البدع، سواء كانت قولية أو عملية أو اعتقادية. ثم قال: وفيهم الصديقون. نعم، الصديقون لا يمكن أن يكونوا ممن اختلط قوله وعمله ودينه بالبدع، ممن اختلط قوله وعمله ودينه بالبدع أو بالانحرافات الأخلاقية والتقصير في حق الله تبارك وتعالى. والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، يعني الأئمة والعلماء الذين نعرفهم من أهل العلم المتقدمين، الذين تميزوا بالدين والعلم والتقى والبذل لله تبارك وتعالى والبذل لدين الله عز وجل، وصدقوا الله تبارك وتعالى، كالأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم، كالأوزاعي وسفيان الثوري وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وعمرو بن دينار و سائر الأئمة الذين نتذكرهم والذين لا نتذكرهم كالبخاري ومسلم والترمذي وأبو داود، وهؤلاء الطبقة من أهل العلم المتقدمين والمتأخرين في الواقع الذين صدقوا الله ونصحوا لدين الله وكان لهم الأثر الأبعد على كان لهم الأثر العظيم على جميع من جاء بعدهم بنشر فضائل هذا الدين وتثبيتها وتعليمها وإرشاد الناس إليها. قال وفيهم الأبدال، قال وفيهم الأبدال، والمقصود بالأبدال في الواقع هنا يعني هذه كلمة استخدمها بعض أهل العلم، والمقصود بهم الأولياء والعباد، الذين المقصود بالأبدال هم الأولياء والعباد، ويسميهم بعض الناس بهذا الاسم بمعنى أنهم الذين إذا مات أحدهم يستبدل الله تبارك وتعالى مكانه آخر، مكانه آخر ليستمر هذا الخير وهذا العطاء في الأمة. فإن هذه الأمة لا تخلو من طائفة تدعو إلى الحق وأئمة هدى ورشاد يتقدمون على مجموعها ويبرزون دعاة إلى الله عز وجل وشارحين ومنبهين ومعلمين ومرشدين لهذه الأمة بفضل الله تبارك وتعالى وبفضل جوده وإحسانه وكرمه ولطفه بهذه الأمة. ثم قال رحمه الله وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم وهم الطائفة المنصورة، وهم الطائفة المنصورة الذين قال الله قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خاذلهم حتى تقوم الساعة. يعني أن الأمة في الواقع لا بد أن يكون فيها من يلتزم بالحق والهدى والنور ويستمر على الرشاد ويستمر على الإمامة في الدين، وتستمر الأمة تنجب هؤلاء الأئمة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم مستمرون إلى يوم القيامة، أن وجودهم مستمر إلى يوم القيامة. وهذا من عظيم رحمة الله تبارك وتعالى أن هذه الأمة يخلف بعضهم بعضا، يخلف بعضهم بعضا في الاستقامة على الحق، فلا يندثر الحق من الأمة حتى قيام الساعة، حتى قيام الساعة. وهذه المجموعة وهذه الأمة لا نستطيع أن نقول إنها في مكان دون مكان، ولا في مجموعة من البشر دون مجموعة من المسلمين دون المجاميع الأخرى، بل نقول قد يكونون مجتمعين وقد يكونون متفرقين، ولكن لا بد من وجودهم، لا بد من وجودهم. وعنوانهم هؤلاء جميعا، عنوانهم هو الالتزام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة السلف الصالح، لأن هذه أو اتباعها هو معيار الحق، اتباعها هو معيار الحق الذي لا يخطئ الحق البتة إذا استقام عليه والتزم به. ثم قال رحمه الله تعالى في ختام هذه العقيدة المباركة ونقول نحن معه، فنسأل الله أن يجعلنا منهم وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا الله وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله، هذا ختام هذه العقيدة المباركة، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، وهي لا شك عقيدة وسطية للأمة الوسطية، عقيدة وسطية للأمة الوسطية، لا تميل إلى غلو وجفاء ولا إلى جفاء، ولا تميل إلى إفراط ولا إلى تفريط، وإنما هي مستقيمة على كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الصراط المستقيم، وهو الدين القويم، وهو الملة الحنيفية التي بعث الله بها نبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام من قبل، ثم أتبعه بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم على نفس الملة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا جميعا على هذه الملة، وأن يميتنا عليها، وأن يجعلنا من أهلها، وأن يوفقنا لكل ما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.